واسمح لي أتوقف عند هذه النقطة لأن معنا الآن على الهاتف حبيبنا فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. أهلا ومرحبا. حياكم الله جميعا. يا مرحبا. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ. لك العافية وأسأل الله لك سبحانه وتعالى أن يردك سالما غانما. شيخنا الحبيب عايزين نطمن على صحة فضيلتك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ما شاء الله. ردكم الله إلينا سالمين غانمين. شيخنا الحبيب احنا الحمد لله أذعنا المحاضرة الأولى التي تفضلت فضيلتكم بإلقائها في ألمانيا قبل نحو بضعة أيام وكانت بعنوان التوحيد أولا. حضرتك لو تحدثنا عن سر اختيارك لهذا العنوان في أولى محاضراتك في ألمانيا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا لا يخفى على أحد أن قبول الأعمال إنما بين عن صحة التوحيد، فهو قطب الراحة وهو أساس البناء. ويعني في بلاد الغرب حيث يعني يدخل الإلحاد حتى بين أهل البلد نفسهم، يعني لا هم متدينون حتى على دينهم ولا على دين غيرهم، والمسلمون أيضا هنا لا راعي لهم، الفقيه بلا راعي الا من يعني بعض الدعاة وهم قله جدا يعني الذين لا تكون على الحدود يعلمون الناس. فطبعا التوحيد وجدت انه لا ينبغي ان اتكلم ابتداء الا عن توحيد الله سبحانه وتعالى، واللي هو الغايه من انزال الكتب ومن ارسال الرسل، وما خلق الله عز وجل السماوات والأرض إلا لإقامة هذه الكلمة المباركة وهي لا إله إلا الله. فيبقى هذا اخترت الكلام عن التوحيد رجاء أن ينفتح أولا قلب من لا يؤمن بالله عز وجل، ثانيا حتى المسلمين الذين ورثوا الإسلام هنا وعاشوا الجيل الثاني والثالث والرابع اللي عايشين هنا لا يعرفون شيئا، في ان اجانب عن اللغه العربيه يعني الجيل الثاني الثالث الرابع كلهم يتكلمون اللغه الالمانيه وكثير منهم لا يعرف حرفا من العربيه ولا يعرف يعني لا يستطيع ان يقرا ايه من كتاب الله سبحانه وتعالى، فهو محجوب عن منبع الخير كله وهو القران، لا يستطيع ان يقراه فضلا عن ان يفهمه. نعم. أنا قلت الحقيقة رجاء أنه يعني يحصل هذا، لا سيما لما علمت أن المحاضرة تكون في قاعة وليس في مسجد، لأن المسجد عادة لا يدخله إلا المسلمون. إنما القاعة ممكن متاح لغير المسلم. غير المسلم أن يأتي من باب حفظ الاستطلاع، من باب صداقته لرجل المسلم مثلا، يقول خلاص تعالى نحضر يوم أحد يوم اجازه على محضر، وقد كان يعني قد كان الذي يعني كنت اؤمره الحمد لله. طب شيخنا الحبيب القاعة كانت الحقيقة مليئة بالحضور وطبعا من أجناس وأعراق مختلفة، حضرتك وأنت تنظر إليهم كيف وجدت قلبك يعني؟ والله يا أبا محمد أنا يعني أنا بكيت، يعني أنا حاولت أن أخفي يعني حالي كثيرا جدا، لكني نظرت إليهم كاليتامى. نعم. يعني أنا كنت أنظر إلى يتامى، يتامى لا والد لهم. هو ده كان شعوري حقيقة، لا سيما القاعة أيضا هي خارج 4000 ومثلهم كان خارج القاعة لأن هو النظام ما فيش حد بيقف. طبعا الآن لا يسمح بوجود شاشات عرض في الخارج. وفي ناس كانوا قادمين من بلاد أخرى زي هولندا ودنمارك واسبانيا وفرنسا سبحان الله والكلام ده برضه هم متاخرين، يعني في بعض الناس اللي هم كانوا الصفوف الأولى من الساعة 7 صباحا. يا يجلس في الصف الأول من السابعة. نعم ده ولا مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية في كفر الشيخ. لا وده هاي يعني ابن تيمية ده حاجة مختلفة، لكن أقصد علشان يضمن أن يكون في ذات الطاعة أدى في السابعة صباحا وهو جاي في هذا المكان حتى يضمن. لكن كثير من الناس أنا رأيتهم بنفسي خارج الطاعة ما لهمش حل يعني. فالحقيقة لما أنا أنظر والشعور بأنهم يتامى فهذا الحياة طبعا قلبية. شيخنا الحبيب وانا حتى وانا كنت في المحاضرة كنت واحد يعني تأثر على الوجوه اني اول مرة اسمع هذا الكلام مع انه كلام مكرر معاد معروف مفهوم يعني لا سبحان الله يعني. زادك الله توفيقا وقبولا شيخ الحبيب. امين يا رب. المشهد يا شيخنا وأنت تشهر إسلام الرجل الألماني والمرأة الألمانية، مشهد الحقيقة أثر كثيرا في قلوب المشاهدين وكل محبيك. هل هذه هي المرة الأولى اللي حضرتك تشهر إسلام أحد؟ مش عايز يحرم الاولاد من حضور الفرح بس هذا الولد من النار او على الاقل من الظلم. خلودي في النار يعني ألا يأخذ فيها. المعنى الثالث اللي أنا شفته ما مش حد شافه وقد رآه بعض إخواني وقالوا لي بعد المحاضرة لما جلس هذا الشاب على الكرسي كان وشه بعد الشهادة مختلف تماما عن وجهه قبل الشهادة. سبحان الله. وهذا شيء أنا يعني أنا أشهد بالله وأنا مش من النوع اللي بيبالغ ولا من النوع اللي ممكن يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أول ما قال لا إله إلا الله أنا رأيته بريق عيني سبحان الله ورأيته يعني كبير رشيد حجة فتحة لغاية الناس تمجاه الشعر من المنظر المشيط. أنا أحب أبشر حضرتك من مفارقة قدرية حدثت ونحن نذيع هذا المشهد في إشهار إسلام هذا الرجل وهذه المرأة، إن جانا الخبر العاجل بوقف إنتاج برامج زكريا بطرس على قناة الحياة التنصيرية. لعل حضرتك طبعا تذكر إحنا كنا علقنا قبل كده كثيرا عليه وعلى كلامه الفارغ، فكيف ترى هذا الحدث وهذا إحنا سميناها الإسلام قادم، هذا المشهد الذي يعني شاركت فيه حضرتك بإشهار إسلام هذا الرجل وهذه المرأة، ووافق القدرية أن يجي الخبر العاجل مع إسلامهم بوقف برامج هذا المدعو زكريا بطرس؟ لا، أما أن الإسلام القادم هذه حقيقة لامية كثيرة. نعم. إن شاء الله. طيب. مسألة هذا الشاهد للإسلام ودين الإسلام والكلام ده، أنا عايز أقول إن هو لم يكن يقصد إطلاقا أن يدعو رجلا مسلما إلى النصرانية. أبدا، ليه؟ إن التنصير بيعتمد على حسن الأخلاق، بيعتمد على المساعدة، بيعتمد على جمادة العواطف والكلام ده. ده بيشتغل، يستحيل واحد حتى لو كان مسلما دينا فاسقا يسمع النبي بيشتم عليه الصلاه والسلام وبعدين ممكن يزرع متهالة. فهو ما كانش يقصد ان هو يخلي حد يتنصر، هو عايز يحرق دم الفقر فايه؟ عايز يحرق دم المسلمين لا اكثر ولا اقل، مش قصد انه عايز مسلم يتنصر، لان المسلم مساله يصل دينه دي مساله بعيده جدا جدا ومن الصعوبه المكان. ممكن اي واحد في الدنيا يدين دينه على المسلم. نعم. المسلم ممكن يبقى دين يبقى فاسد، هو لكن يقول لك انا مسلم برضه. نعم. ممكن ينكر ان في صلاه وفي زكاه كمان. بس معترف ان الله عز وجل فرض الصلاه وان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل ويمكن الانسان بعد كده هو حكمه عندنا كافر. لكن هو يعتقد بينه وبين نفسه انه مسلم. يقول لك انا ما فيش حاجه اسمها صلاه داخل زمان. وازاي كمان كذا وانا مسلم واحد بالله. لكن مساله ان ينتقل الى دين الاخر مساله في منتهى الصعوبه. قصه ان الولد ده انا كان مسلم وتنصر دي كلها سنتريات. نعم. فبركات يعني والكلام ده وقصص معروفه نحن نعرفها من داخلنا. والقصه الواقعيه التي حدثت منذ عده سنوات ربما كثير من الناس لا يعلمها وفيها طرف. لما يعني في اندونيسيا المنصرون ذهبوا الى قريه فقيره جدا وبنوا يعني وعدوهم انهم اذا تركوا دين الاسلام وتنصروا ان هم هيبنوا لهم كل واحد بيت جميل وكويس ويشغلوا الناس العاطلين وبتاع ويديهم اموال. المهم الجماعه المسلمين وقفوا على حسب الروايه ما تقول وهي حقيقيه. وخلاص انه كان يجي القسيس عشان خاطر ايه؟ لان كل يوم يديلهم درس او درسين وبتاع والكلام ده. المهم بعد سنه كامله وحفظوهم الكلام وحفظوهم ايات من الانجيل وبتاع. بعد سنه كامله قالوا خلاص ايه؟ القسيس الكبير جاي بقى عشان نعمل احتفال يعني انتقالك رسميا الى النصرانيه ومش عارف ايه وبتاع. والقاعه انتبهت وجا القسيس الكبير وناس كتار وبتاع والكلام ده. وشكرهم وهنأهم يعني دين الجديد انهم هيدخلوا يعني الجنه وبتاع والكلام ده. وبعدين قال لهم ايه؟ طيب يعني انا عايز دلوقتي تقولوا لي احسن امنيه او افضل امنيه تتمنوها كلكم وانا حققتها فورا او هيجيب كلهم في نفس واحد بسنه الحس. أيوة. يعني إيه؟ يعني بعد ثلاث سنين من التعليم والبتاع وكان جاب عندي حس كمان. صدق الله شيخ الكريم. بارك الله فيك. والجماعة اللي هم الكلاميات والكلام ده دي قصة صلاح لتعملها يعني. نعم. مسألة المسلم لا ترجع دينه مثلا أو كذا مسألة من الصعود في المكان، بقول لك ممكن يتذنب، ممكن يكفر كمان. لكن وهو كافر يقول لك أنا مسلم واحد بالله. نعم صدق. الجماعة اللي حوالينا دول والكلام ده بيبص هي بيتكلم بكلام الكفر والكلام ده ومع ذلك كل كلام ده. فعايز اقول قصة هذا الحقير اللي كان بيشتغل الرسول عليه الصلاة والسلام ده يعني انا شايف يعني من خلال سنة الدفع التي ذكرها الله عز وجل في موضعين من كتاب المجيد. إنه ولا دخل ولا دخل الله الناس بعضهم لبعض اللي فسد الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. والموضع كان صوت الحج ولا ولا دخل الله الناس بعضهم لبعض صوانا وبيع وصلوات ومساجد وكفاس وما كثيرة. سنة الدفع دي لابد أن تستمر حتى يعني لا يفسد العالم. وده النص اللي في سورة البقرة ولولا دخل الله الناس بعضهم لبعض لا فسدت الأرض. لو صلاح الارض بقى بايديه ليس هذا التدافع. سبحان الله. اللي عاملين يقول لك عايزين بقى السلام يعم العالم وعايزين الحروب تنتهي ومش عارفين والكلام ده والمعنى في الانسان الجديد اللي هو ان مفيش حاجه اسمها كافر. ليه؟ لان الرفي والكفر الابد دي عنصريه ولذلك انتشر كلمه الاخر بدل كلمه الكافر. نعم. دلوقتي يقول لك الاخر بيقول كذا كذا كذا كذا. لا انا اقول ما نقولش الاخر اسمه الكافر. لذا ربنا سبحانه وتعالى سماه في القرآن هكذا. نعم. وكلمة الكافرين وردت في القرآن كثيرا نحن لا نبدل كلام الله أبدا. لأن النص من عند الله سبحانه وتعالى. الآخر عندنا اسمه الكافر. هم عايزين بقى إن الكافر ما نقولش الكافر. ليه؟ لأن الكافر معناها أنت عنصرية، معناها إن أنت استغربت تعتقد إن هو كافر إذا أنت هتحاربه، معناها إن الحروب ستظل قائمة. نعم ستظل قائمة الحروب رغم عن كل هؤلاء الجميع. نعم. بسبب هذه الآية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض إذا صلاح الأرض دافت. والإسلام أنا بشبه كده تشبيه بينه والناس كده كالكرة في المقطار كلما خدفته في الأرض العلم خدفت الكرة في الأرض العلم كلما ارتفعت أرض نحن منصورون على حمد الله سبحانه وتعالى لا أشك في هذا أبدا. نعم. قال نستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى حينئذ نستحق النصر. شيخ الكريم بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على هذه الكلمات. هذا يذكرنا بقول الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ولعل الله عز وجل أجر على يديك هذا الخير لتكون من أهل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عسى الله أن يهدي بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أرجو الله تعالى أن تكون من هؤلاء. كما أنا بس عايز أقول بس خاصة للحق يعني. نعم. أنا مش راح الفضل في الموضوع. أيوة ما شاء الله. الفضل لله سبحانه وتعالى أولا ما شاء الله. لي أخينا اللي هو ترجم المحاضرة. نعم. يعني أنا ليس لي فضل في القصة كلها. أنا رجل تكلمت بالعربية ما شاء الله وصاحبنا ترجمة صحيحة وهو من يعني الإخوة الذين نشر على شرائطي وكان ففهم الموضوع فقدم ترجمة صحيحة ولذلك أعتقد لي أن أثرت في الرجل والمرأة فهو له الفضل قبلي. الله أكبر. يعني هذا فضيلة الشيخ والله ذكرني جزاك الله خيرا بأمر يعني طيب جدا. أيضا كانت لي خطبة أنا منذ سنتين في الغردقة ومعلوم أن أهلها يجمعون من الأجانب الكثر وكانت الخطبة باللغة العربية وكان بعض الأجانب قد مروا فوجدوا مشهدا فتوقفوا ليستمعوا الخطبة فترجم واحد من المسلمين الخطبة ففوجئت في الجمعة التالية اتصل علي واحد من القائمين على الدعوة في هذا المكان وقال يا شيخنا تذكر الخطبة الماضية وكانت خطبة تتكلم عن الإسلام ولماذا الإسلام. الحقيقة سبحان الله كما ذكرت فضل الترجمة هذا الرجل أخبرني أنه ترجمت الخطبة لأحد المارين في الغردقة فأعلن إسلامه في الجمعة التي بعدها إن شاء الله. فيعني جزاك الله كل خير. والحقيقة يعني هناك كتاب جميل شيخ الكريم لرجل أجنبي اسمه شمتز كتب فيه عنوانا الإسلام قوة الغد العالمية. ما شاء الله. الإسلام قوة الغد العالمية. فجزاك الله خير بشرتنا وجعل الله تعالى دائما الخير دائما الخير على يديك ما شاء الله عليك. جزاك الله خير ويحفظك. الله يبارك فيك شيخنا. إن شاء الله ونحن منصورون بإذن الله. الله يبارك كل خير شيخنا الحبيب. نشكرك على تكرمك بالمداخلة معنا الليلة في هذا البرنامج. ما شاء الله. جزاك الله خير. شكرا لك شيخ الحبيب.